بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم حجام مسلم وشار النساء وربي صحيح لدينا بكر بن أبي شيبة بكر واللفظ لأبي بكر قال أددنا ابن نبير قال أددنا إشاؤنا نبينا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والماسم والمغرم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن هشام بهذا الإسناد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله ورضي عنه يقول في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الدعوات الآن اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر لأبي بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات. أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذه الدعوات، يعني إذا أصبح دعا وإذا أمسى دعا، يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وأعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر. نعم. وأعوذ بك من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطايا بماء الثلج. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا يدعوها في الصباح ويدعوها في المساء. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم. الكبر والفقر. أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. والمأثم والمغرم. المأثم أن يأثم نعوذ بالله بين يدي الله ويعصي الله، والمغرم أن يغرم يأخذ فلوس يغرمها وما يستطيع. المغرم نعوذ بالله خطأ كبير وهم كبير. إذا غرم الإنسان مال نعوذ بالله حصل له هم وكرب وحزن يحزن ويغرم. فالإنسان يسأل الله تعالى وتقدس أن لا يغرم، لا يغرم مال أحد، يغرم لأحد مال فإنه يضيق عليه نعوذ بالله، يصيبه الكرب ويصيبه الهم والغم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن أيوم قال دثنا بن علي قال أخبرني سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا زيد بن زرعي قال حدثنا محمد بن الأعياء قال حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن التيمي أن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أن يزيد ليس في حديثه قالوا فتنة المحيا والممات. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا سليمان التيمي قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الكفر والفقر، أعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من فتنة القبر وفتنة المسيح الدجال وفتنة الممات. في فتنة المحيا والممات. قال وحدثنا أبو كامل. أقول وحدثنا أبو كامل الجحدري. قال حدثنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع. محول السند. محول السند. فقال حدثنا محمد بن عبد الأعلى. حدثنا محمد بن عبد الأعلى. قال حدثنا معتمر بن سليمان. معتمر بن سليمان عن أبيه قال. كلاهما عن التيمي سليمان. كلاهما عن التيمي إبراهيم قال. سليمان التيمي. سليمان التيمي قال. عن أنس بن مالك. عن النبي صلى الله عليه. رضي الله عنه قال. النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث الذي مضى لما تعوذت. ولا رحمه الله تذنى أبو كريم محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن مبارك عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ من أشياء ذكرها والبخل. ولا تذنى أبو بكر بن نافع العبد قال تذنى بازون أسد العمي. ولا تذنى هارون الأعور قال تذنى شعيب بن الحبهام عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القدر وفتنة المحيا والممات. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء. محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن المبارك. بن المبارك قال حدثنا سليمان التيمي. سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من أشياء. إن النبي يقول أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من أشياء منها وذكر البخل. ثم ذكر البخل مع ما ذكر من السابق. قال وحدثنا أبو بكر بن نافع. حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بعز بن أسد. بعز بن أسد قال حدثنا هارون الأعور. هارون الأعور قال حدثنا شعيب بن الحبهاب. شعيب بن الحبهاب قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات. تقول أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذه الدعوات هي: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل. اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل. وأرذل العمر. وأرذل العمر. وعذاب القبر. وعذاب القبر. وفتنة المحيا والممات. وفتنة المحيا والممات. نعم يتعود من فتنة المحيا وفتنة الممات. قال رحمه الله تذني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال تذنى سفيان بن عينة قال تذني سمينا نبي صالح نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهة البلاء. قال عمرو في حديثه قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد عمرو الناقد وزهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا سمية. سمي مولى الحارث قال عن أبي صالح عن أبي هريرة. عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء. ودرك الشقاء وشماتة القضاء يعني يقضيه ربنا تعالى وتقدس لأنه يقضي الخير تعالى وتقدس على عبده وقد يقضي الشر على عبده حسب الحكمة اللي يراها ربنا تعالى وتقدس. قد يقضي خير ويقضي شر على عبده إذا رأى الحكمة في أيهما وضعها على عبده تعالى. اللهم نعوذك من عذاب القضاء ودرك الشقاء. ودرك الشقاء أن يدرك الشقاء يعني يتعود أن يدرك الشقاء في دنيا هنا وأن شماتة الأعداء ومن شماتة الأعداء يصيبه بلا أو يصيبه حاجة يشمتون به أعداءه يشمتون به أعظم فتنة وأعظم محنة أن الناس يشمتون به وهم أعداءه. ومن جهد البلاء يعني يصيبه بلا حتى يجهد نعوذ بالله حتى يصيبه الجهد في دينه أو في دنياه أو في بدنه أو في ماله. قد يصيبه في بدنه قد يصيبه في ماله قد يصيبه في أولاده. وأعوذك من جهد البلاء ومن قال عمرو في حديثه قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها. يقول سفيان أشك أني زدت واحدة من هذه المأساة التي أوردها. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن حسين قال حدثنا الليث قال حدثنا محمد بن ربيعة الأزهري قال أخبرنا الليث يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب أن يعقوب بن عبد الله حدثه أنه سمع بسر بن سعيد يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول سمعت قول بنت حكيم السلمية رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى ارتحل من منزله ذلك. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد محول السند فقال حدثنا محمد بن رمح واللفظ له قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال عن الحارث بن يعقوب عن أبيه يعقوب عن بسر بن سعيد قال حدثنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عن خولة بنت حكيم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من نزل منزلا يعني أنت تمشي الإنسان ثم نزلت المنزل هذا سواء وصلت بيتك حتى ممشاك من المسجد إلى بيتك إذا وصلت بيتك تقول الله بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا وصلت بيتك تقول بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا حديث قولة أنك إذا نزلت منزلا فهو بيتك فهو منزل سمى منزل تقول بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره يقول شيء في ذلك الليلة وإن كان نهار لم يضره شيء في ذلك النهار. قال رحمه الله دفن هارون ونعر وابو طايق الى معن ابن وابي اللوذ لهارون قال اتدنا عبد الله بن ابي قال اخبرنا عمرو وهو ابن الحارث بن يزيد بن ابي حبيب والحارث بن يعقوب حدثه يعقوب بن عبد الله بن الاشج عن مسلم بن سعيد عن سعد بن ابي انقاص قولا بنت حكيم السلميه انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا نزل احدكم منزلا فليقل اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضر شيء حتى يرتحل منه. قال يعقوب قال القعقاع بن حكيم الزكوان أبي صالح النبي غير أنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من أقرب الذي غذني البارية قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. يقول مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر قال وحدثنا عبد الله بن وهب واللفظ لهارون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب والحارث بن يعقوب قالوا حدثنا يعقوب بن عبد الله قال حدثنا بسر بن سعيد قال حدثنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن خولة بنت حكيم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن نزل أحدكم منزلا فليقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء. وجاءه رجل قال يا رسول الله لوضغت البارحة نزلتني أقرب البارحة قال أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضرتك العقرب لا عقرب ولا غيرها. إذا قال المسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في أول الليل ما يضره شيء في الليلة كلها لا عقرب ولا غير عقرب كل سواس السم كل دوات السم عنش ولا حية ولا عقرب ولا شيء لا تضره. بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وإذا قلتها في النهار ما يضرك شيء في النهار إطلاقا لأنه حديث قولة تقول أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نزل منزلا يعني سواء في بيتك نزلت في بيتك أو منزلا وأنت مسافر ونزلت ذلك المنزل وقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء في ذلك المنزل حتى ترحل يعني سواء تخرج من بيتك الإنسان ما يضرك شيء حتى تخرج من بيتك أو مسافر ونزلت المنزل سافرت من المنزل ما يضرك شيء حتى ترحل. هذا حديث قولة رضي الله عنها الأسلمية حديث واحد. قال رحمه الله حدثني عيسى بن عماد المصري قال أخبرنا الليث بن يزيد بن أبي عن جعفر أن يعقوب أنه ذكر له أن أبا صالح مولى قطمان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رجل يا رسول الله لو دغتني عقرب بمثل حديث ابن وهب. يقول مسلم حدثنا عيسى بن حماد عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب قال عن جعفر عن جعفر قال عن يعقوب عن يعقوب قال عن أبي صالح مولى غطفان عن أبي صالح مولى عثمان قال مولى غطفان مولى غطفان عن أبي صالح مولى غطفان قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل أيه نعم جاءه رجل فقال ما لقيت يا رسول الله ما لقيت من عقرب النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله ما لقيت الفارحة من العقرب قال ما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما لدغتك أو ما ضرك سمها حتى لو لدغتك ما يضرك سمها إذا قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما أما ما تلدغت جمعها الله من أو لو لدغت ما يضرك سمها ما ينسي الله سم حتى لو لدغتك سواء حي أو عقرب أو حنش أو أي شيء لا يضرك سمه ذوات السموم يضرونك إذا قلت هذا الحديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.